بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كنيسة داد، كتاب اعتقاد أهل السنة يا أئمة الحديث، الإمام أبي بكر الإسماعيلي المتوفى صدح بقول تدباتن يكو هجرة مركي يعي. وعن سوق أن هلك ويرى عشر كانوا كب اللابانيا ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره، لقول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ويرون أهل السنة حيركان ترك الخصومات مرنك يدوضح إن لغته يوال مراء مرنك في القرآن قرآنك وغيره غير كيبا لغا مرمو إن مسائل كي دينتي مرن يقشاشع لغا ديكتو يعلومتي يفنغ مرنك إن لو برتو بيديد أن قول الله عز وجل: إلهي بيد ما يجادل مدوده في آيات الله آيات كي لها إنكر كاذي أشكي قرين تيدي وحلا مذوية إلا الذين كوي كفاروا كفره ماهانه، يعني يجادل فيها دودة تكذيبا بها بين وبيننا يا والله أعلم. ساسا لغة شداوير نهيق على إسكار ريبيو آيات داني آيات كلامت كيهي وحي كمدهين آيات كخصومات كدينت ريبي. سهل بن عبد الله التستوري في تفسيري حكولي هاي قرآن كوحا كتشت اللبا آياتوت او اي اذك اذك ذاتك قرآن كدو دي محاقت كيسيي بويري على صيغة التعجب ما أشدهما. آيات اسمد الكوبادي وحاوي: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وقال أمهاني، أي يماري في آيات الله ويخاصم بها بهوى نفسه نفتي سوحي جعشا. قال تعالى: ولا جدال في الحج، أي لا مراء في الحج مجر. عيد الله بعد نحره: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لا في شقاق بعيد. هو كتاب كلا سو خلافي خلافك وحق يكفك جهيم بيكسوغي. انت سوحي انت هذا الكسهل من عبد الله التستري إلى هذا كالو كقر يا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ذلك وحق مده كو إلهي كدو كدو دي وكدو دي وان علم هين وان هنون هين كتاب عضو الرعانان هين هو النفس إيو هو الشيطان كدو دي. إمام الترمذي ابن ماجه يا أحمد وحي وريين من حديث أبي إمامة الباهرة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه، أما بعد هدى كانوا عليه، وما ذي مرن يقو مركه هره نصنا إلا أوتوا الجدل مرن بالسيا مرن بشغك الإقتان، وما ذا نصنا إذا هدين لميسو مرن بالومية. كدب حواخر يا نبي عليه الصلاة والسلام: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون، ما ينكوصوا قادن إلا مرن أنماهنه وأمد خصيمون ومرن ميرن. تلميذي واتصيحي شيخ الباني وحسن بوليه بخاري مسلم وحيوريين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه إنه نبي يري صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبا ذر الرجال إلى الله الألد الخصم. إلهي أكتس رقو حو عرب بدنيه وقل عبيه قفك أذك مران كميرنا مران كشرعك إلا الرابي حلكا كو ومران على جهلنا ما بغير علمك ومرنك سوء قصدك ومرنك حرفتي نقنات كالغتا كيان ساعة هنا حق لغو عدين آدابتي سنة الله إلى علينا إيو والله أقول هذا سيد الله يقول: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الله مرمنا وهلا دودنا سيدي وناكسنا إدمعاني. سورة النحل لي يقول: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لبدا يدود حيب النيان هدود ودو أي تحيسي دو ناكسن وما حقي للدفاع أيو عادي أتنقنا لك ديغنين أما قفكي الله بيانين أيو الله عدين أيو حكمك ديغل. هدين لكن حق بعد كتاق ناتي دي قفكو نسوي حيالين عدكالو تشبه هذه iyo wax madmowgiisa aad ka difaacaysana aanay jirin waqti haysa ka dhuminin. روى أبو داود حواري من حديث أبي أمامة الباهلي النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم وجير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء أو إن كان محقا قريت سنة برتا كذا وبلنقاد برنا هذا هرد هذه إرد هذا السكان وبلنقاد يا قفك مرنك إسكدا أي حق بها كتاكنا هذه من حديث أبي هريرة نوحا كوري إمام أحمد ويترك المراء وإن كان صادقا مرقوس كدين يا رب هالشيغية سنة كيسا منقطع ويحباك على اسماء كلام مقل لكن كيها كيها راح وغيني سيدا حديثة ينصوصة تبتمانتي بمذهب كإمام الشافعي إمام البيهقي في مناقب الشافعي وحكوري من طريق زكريا بن يحيى عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم والرجل غير مصارها يسوى وحان مقريبوري يقول قال الشافعي بوري يا محمد محمد إن سألك رجل عن شيء من الكلام علم الكلام كان مرنك أهدي وقفك ويدي فلا تجبه جواب فإنه إن سألك عن دية هدو مك ويدين يقف فقلت ترى درهما أو دانقا متكود ويمكته قال لك وحقولي أخطأت واتقفتي وإن سألك عن شيء من الكلام يهدوك ويديه وفزللت أدخل دانتنا قالوا حولي كفرت واد قالوا دي بدابا محاوقلين حبوك جواب أثر بدن با إمام الشافعي اللي قوري رحمه الله تعالى ويكم التأينو إلي حكمي في أهل الكلام أن الحكم كي أهل الكلام وإن لا تشهد له وإن شابوك لقال الدالو وإن جريد جريدة جرائد كاللغو قراعه صدرت أن علم الكلام كي صداعها حرفت كالدغان أي منتكي إمام الشافعي بان هايستامة ديكار كدي مالي فحي رحمه الله تعالى مسألة خلافته قد بي ويثبتونه وحيث غيان خلافة أبي بكر رضي الله عنه خلافة ديسي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم نبي محمد كذب أنه يسوه قان مسلمين توها باختيار الصحابة الصحابة دور الشهد إياه أي دورتين نص نبي إلا وإلا خليفة وأبو بكر وكجري مجره تلمام باشرته تلمام وبحيه إشارات باكرة خليفكم النقن إشارات كان نبي عليه الصلاة والسلام صحابة بعد دورته وكالكتي إيقو الدكسنة يوهشنة يتلمامه النبي صلى الله عليه وسلم إمام بس الحكوري في حديثه عن عائشة رسولك وحيل في مرضه أدعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا أبها يورالك إيقويت وحبان قري فإني أخاف أن يتمنى متمنن وحن كبق يقف دون دون ينو دون دونه ويقول قائل قف الله ينوح الله أو يراهده أنا أولى أنا كمضا ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر إلهي يا مؤمنين تنيير ما يانو ويديد يعني إذن أبا بكرين هل كان إشارة يا نبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر يهين كمضا markii la hadlo saxaabaduna wuxuu hormariyay marad mowdkiisa inuu dadka tukiyo iyadii bay u dariishaneen oo dhahan ilaahi ba nabiga diintaadii kaaga raali noqodnay biyana duuyada kaaga raali ahayn iyo xadiis fara badan oo sidaas oo kale taa thumma khilafatu umara umar khilafadii bi suu suuyaan khilaf thumma khilafatu umara بعد أبي بكر رضي الله عنه أبو بكر قدم باستخلاف أبي بكر أبو بكر با خليفة كدغ إياه إسغ وجهك هره واختيار الناس وجهك لبان وانك كوري إنو حلك كوريجي وأبو بكر يا عمر سيكون لك لوريجينا بخاري مسلم وحي وري من حديث عبد الله بن عمر إنو يري ددك أرسن بانار كميل بنانا بان كوريودي نبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر با استاغيو هل وذان يلا بو وذان بو ماشي عالكي كسو بحيي وحوغي ضعفية تبردرانا كجرتي اللعنة ودعفية كدب وحاقة ذي عمر مركاسي وادان وين السبة الدشي وحولي ننحوق بذان وضتك صدع السمين يا معرك إلى ضتك أي كدرقين بيه حديث كاس وحو إشارة يا خلافة يا أبي بكر أو سنة يا سنتين هاي سنتين هاي خلاف كي قدها هانا وحوقي ضعيفي بنانك فتوحات كيها يحلق عمر الدولده وويناده اللبذي ريه روشيا مرايكن كما تلا يي رومان كي يو فارس كهانا اللي تشبيه وقت يسي مسلم الإسلام كانوا آد أفضي كان وقت الدهراء تاسو إشارة يا أبو بكر نتائيو إشارات كبدن النبي وكهي عليه الصلاة والسلام بأمك عابي ثم خلافة عثمان رضي الله عنه خلافة عثمان باجتماع أهل الشورى أهل الشورى ذي السوء إماتين كودا يكسكر راعين يا وصائر المسلمين عليه يا مسلمين تي انتو هذه صهرتي عليه يسكر راعين عن أمر عمر عمر كذب وكين منك الشورى ذا أبحيي يجري إياه همك عابان وكي علي يا عثمان كسو أروستي وأنا كي عثمان لوبتي أمرك دنبال الله أقبري إيانا الإشارات نبي باتري صلى الله عليه وسلم عثمان إنه خليفة نقرية ترمذي ابن ماجي أحمد وحيوري من حديث عائشة لفظي أحمد بأسكاله نبي عثمان بقفو دري وأويمت صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه أويمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيولي مركان رسول كأرقناي وانسكوتشي الثاني أنناي oo annagii baa isku jeesanay dhaxdayadii bi Aisha tir wixii kale uu nabigu yiri maanan maqlaynin laakiin hadalkii u dambeeyay nabigu uu Uthman ku yiri baan maqlayo garabku ka dharbaxay markaas uu yaa Uthman Uthmanow inna Allah azza wa jalla asa an yulbisaka qamisan ilahi waxa laga yuxmudan yahay inuu qamis ku xiro fa in arada kal munafiquna ala khal'i منافقين تهدي كادونان إناد سيبت فلا تخلعه حتى تلقاني هسيب إلى أذل كولانتو يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون هدي كادونان على خلعه إناد سيبت فلا تخلعه هسيب حتى تلقاني إلى أذل كولانتو شغل بالنا وصحيح بوليه iyo waxa uu tilmaamay Uthman inuu khaliifa noqon doono xilkiiska casishii la yiri isla uu diiday ilaa lagu diray insha Allah nabigiisana rasuulkiina uu la kulmay in la dili doono nabiga waa si sheegay Bukhari iyo Muhammad iyo Anas ibn Malik inay nabiga iyo Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman u xudfuuleen oo u gulgishay oo nabiga u usbutu xudu sugnow fa inama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani nabi وقالت صديقنا وابو بكر شهيداننا وعمر يا عثمان لابد من والد لي ثم خلافة علي بن أبي طالب بي حرب علي بن أبي طالب بي قريان رضي الله عنه ببيعة بيعة أحد يلقى من بايعة ذاتك لبا الله أحد يلقى بيعة لقى بيعة وذيب وكل نغضي ومن البدريين كمذا عمار بن ياسر وساري بن حنيف ومن طبعهما ذاتك الرعاية ومن سائر الصحابة الصحابة السهرية مع سابقته هرمركيسي وإسلام كسو هرمري وفضله فضله لهار الله داره فضله يا سابقة علينا وحلا ينكري كرمه بخاري مسلم حيوريين حديثي سلامة من أكوع رضي الله عنه وأرضاه مركي خيبر لفرنه لو أعطينا الرعاية غدا بالريوح أنسينا يا الرعاية ذي عالنك ليبيا رجل يحبه الله ورسوله إلا يا رسولك سيتعليهن يفتح الله عليه إله وفردونه مضح كرلو وذا التاقي علي بوسية مركى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عن علي انتانا سيدا سيقريان مركى خلافة أفرتا قران ويثبتون وحي سويان ويقولون وحي ليهن بتفضل الصحابة الصحابة وفضل بندودة إن أمضى انت ذكر الصحابة وكفضل بديهن الذين الصحابة صور رضي الله عنهم إلهي كرى للنغذي لقوله لقد رضي الله إلهي وكرى للنغذي عن المؤمنين إذ يبايعونك مركب بيعذك ولقليين تحت الشجرة قيدي هوستيذة وحديبية كنية أفر بقل مالها سيحاين والسابقون كوي هرية الأول سوهر مري الأولون هرية من المهاجرين والأنصار كمدة يو الذين اتبعوهم كوى الراعي بإحسان وانا كوى الراعي رضي الله عنه بله وكرى للنقض ومن أثبت الله قفك الله صغر رضاه عنه وكرى ليه لم يكن منه الله كأهان ميسى بعد ذلك مثل كده كدب ما يجب وحواجبه سخط الله عز وجل على إلهي ولم يجب ذلك كأمواتش بن للتابعين التابعين إلا بشرط الإحسان بإحسان إليه مهانة تابعين ونصع اسكماله فمن كان خفكها من التابعين تابعين من بعدهم صحابة كدن بي لم يأتي أن لا إيمان بالإحسان وناقية توصنان ضريق ودلو توصنانه فلا مدخل له مال وكقال ملها في ذلك الرأل لنقشها سي إمام أحمد في مسنده يمنى بعاصم في الأحد والمثاني يتحوي في مشكل الآثار وحكوري من حديث مجاشع ابن مسعود رضي الله عنه نبي قانو كان يبو يري ويلا ولالك ونالي إنو هجرة كل مبايع عوض مكاسو حولي بل يبايعو على الإسلام إسلام نمدان كل مبايع عوض يا هجرة ماها فإنه لا هجرة بعد الفتح هجرة فتح كده مجد ويكون من التابعين بإحسان إحسان كو راعينا كمدبون نقن سنة كسنة وصحيح واي ومن غاذه قفك عارا جليسو مكانهم درجدة أي كريهين من الله الله سحابة فهو إساقا مخوف عليه وحالوغا بقى ما لا شيء وحقونا انترين أعظم منه وحكوين وقال نما لقوله تعالى إلهي وحير محمد رسول الله محمد ورسولك إلهي يول والذين معه يكوى الله الصعدة إلى قوله ومثالهم في الإنجيل تصالوا هذا الإنجيل كزرع وقيل لباري مرى لباري وأخرج شطه بالكيس سوبحيه فآزره حوغيستي فاستغلظ أتكاذي فاستواسنمي على سوقه لكتيسيته لدنكيس كويستاغي يعجب الزراع كواو حبيرتنا فرح قريه ليغيظ بهم إنه كعر قري إله الكفار قال فأخبر الله حشي أنه جعله منه كده غيظا عرو يعيل للكافرين قال حتى عيل قبط كوي ولا قبقة عبد الرزاق حكوري في تفسيره عم عمر عن الزهري وقتادة إن اللبضوا بيجر هذين ليغيظ الله بالنبي وأصحابه الكفار نبي أصحابه دي سألوا قال هذا الوعر قرينا سنة كيسونا وصحيح إمام مالكنا في الموطأ وحكولي من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قفكي وبريوك وبريس السوع عقدت يعيل أقا وقيب صحابة كمذا قف صحابة كمذا فقد أصابت الآية آدا وأصيبتي ليغيظ بهم الكفار بقلية الخلال في السنة وحكوري عن الإمام أحمد ينوليه من كان في قلبه غيظ فهو كافر قال وي قفكي صحابة عيل يعقد دا أقوى وقالوا وحي راهدين بخلافتهم صحابة داس أفرتين خلافة ليهين لقول الله عز وجل إلى حويري وعد الله الذين آمنوا منكم وعد الله الله وحوبا لنقاضي الذين آمنوا كوير ربيو منكم إذن كمذا وعملوا الصالحات عملوا وناكسن سمييي منكم صحابة اللوجي ذا لا يستخلفنهم إنه خجانوا قد يجدون في الأرض الكاسوس عط فخاطب بقوله بكره الله منكم إذن كصحابة ذا من بكره الله نزلت الآية توي سودكتي وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم صعد على دين دين تسان الله حيست فقال بعد ذلك كذب حول لا يستخلفنهم وحجم ذا حديقة في الأرض الألك كما استخلف الذين كويس وحجم ذا حديقة من قبلهم كهري ولا يمكنن الله ما نمكرن يا وأقع عن قرن يا دينهم دين تودي الذي ارتضى لهم وقرر للنقضي ولا يبدلنهم حقوق بدريا من بعد خوفهم عبسوا ذا كذب أمنا نبت قريو يعبدونني حاري عبوديان لا يشركون بي شيئا وحبي إلي وذاكرين فمكن الله له حكم مكني يدتك بأبي بكر أبي بكر وعمر وعثمان الذين كواسوا وعد الله إلهي وبلن قاضي آمنين الدين أبو كما كان يده وعد الله إليه بلنقات كيسيه آمنين إيوه يغزون الدولية ولا يغزون عن لوسو دورين ويخيفون العدو عدو عبسي قرينية ولا يخيفهم العدو عدو غانا وسن عبسي قرينين. وقال عز وجل وحكول لقوم ضد تخلفوا كد مرايا وكهري عن نبيه صلى الله عليه وسلم عن نبيه عليه السلام في الغزوة دولانك التي ندبهم وغياري الله عز وجل بقوله فإن رجعك الله إلى هدوك سعري إلى طائفة منهم كوحيا كمدة فاستأذنوك فصحيك ويديستان للخروج إنا يكون بحارة يكون رعان فقلوا حتنا لن تخرجوا معي مبحيسان ومن راعيسان أبدا ولي ولن تقاتلوا معي قرب كيانا كمدة قال الله ميسان ودقالك من راعيسان عدوا أذوا الله مدة قال الله ميسان إنكم رضيتم إنكم واحد كن رأي لنقوتين بالقعود فردي أولا مرتين بركوا ريس فقعدوا اسكفردي مع الخارفين كوا ماشا كذا الكهري اسكفردي. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم نبقى مركي أي لا كل مين يسألونه الإذن يقوى ويدي سنة يفصح في الخروج إني أبحان العدو عدوة فلم يأذن لهم وصنوا إذن أنزل الله عز وجل حسودتي سيقول المخلفون والله الرابع وحيدين له دونان إذا انطلقتم هدا تكتان إلى مغانمة غنيمة لتأخذوا أتسوق هذا تاندرتين ذرونا نداي نتبعكم أن إذن راعن يريدون وحيدون يان أي يبدلوا إني بدلان كلام الله إلى هذا الكيس يان إذن راعنها قلوا حاتر لن تتبعونا الراعي ميسان كذلك سيدي السوق قال الله ألا يري من قبل هري فسيقولون وحيد إيه دونان بلتحسدوننا أنها غنيمة اللو دينتين ونقح زيسان بل كانوا وحيهين لا يفقهون كوان فهمين إلا قالنا وحي رمان. وقالوا حلو قل للمخلفين وحكوتر هذا من العرب كوان رباديها ستدعون إلى قوم بريدين كو يريدونا ولي بأس أذيك الصاحبة شديد وأذك دعال أذك الصاحبة تقاتلون والله تعالى ميسان أو يسلمون أما إسلامية فإن تطيعوا هدات أطيعان يؤتكم الله أجر حسنا أجر وراكسن بلاه سينيا وإن تتولوا هدات شيستان كما توليتم ساد مركروا شيستين من قبل هري يعذبكم عذابا أليما عذاب أذكب إلهي ذن عذابية. والذين كانوا قويها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واختقس أحياءك والنول خطبوا بذلك آيات كاسا لقولها اللي لما تخلفوا عن مركي كدم مرين وبقي منهم وحكهري في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ما أوجب لهم وحقوا واجبي بطاعتهم إياهم ويطيعان الأجر أجر وبترك طاعتهم كتعطوا كتيتان كوذنا العذاب الأليم عذاب أذاك يكون مطان إذانا من الله ويسين حق الله كتمت عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم إن خلافة يوليهين الله كرر لنقذه ولا جعل في قلوبنا قلب غيغنا لما قريه غلا حقد لأحد قفوا منهم كمذا الصحابة فإذا اعتبطت دي سقناته خلافة واحد منهم مثل كمذا خلافة ديس انتظم منها وحاكت حمية وصنك اسكوحرية خلافة الأربعة أفرت خلافة ضوضة ساسا فضلق الصحابة إياه وحيكو صاحب صنائنا كرميناهين هل كاسو كسو قبق قبيي هل كاسو نعشر كي نسي ديدات كويقيه انت عشر السقارات هي صلاة الجمعة خلف كل إمام لسجي من دونه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.